وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي، وبارك الله لنا ولكم جميعا في العلم النافع. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم علما نافعا، ويوفقنا وإياكم للعمل الصالح وسائر المسلمين. يقول: هل وردت عبادات خاصة في شهر رجب؟ لم يرد في شهر رجب عبادات خاصة. شهر رجب من الأشهر الحرم، لا شك أنه يكمل للأشهر الثلاثة والرابع، أربعة منها حرم، لكن لم يرد فيه يعني شيء خاص مثل ليلة 27 أو أي. نعم، هذا كله ما ثبت الذي يروى أو يذكر في أنه ليلة 27 ليلة الإسراء، هذا كله لا يثبت. قال: هل يمكن الزيادات في الطاعات والعبادات في شهر رجب؟ لا ينبغي تخصيص شهر رجب يعني بعبادات وطاعات ليس عليها دليل، لأن العبادات مبناها على المنع. الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرع، سواء في الزيادة أو في أصلها. فلا بد يعني أن نتحرى، وكل عبادة وكل قربة نتقرب بها إلى الله لا بد أن نعرف دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لبس الكمام في الصلاة يجوز إذا كان له حاجة، لكن ليس له حاجة ولله الحمد. يعني المبالغة هذه، إنفلونزا الخنازير دي أرعبت الناس، اتكال على الله عز وجل وآدم طيب جزاك الله خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حقيقة ما يوضح السؤال، لكن يظهر لي أنه يقول أنه إنسان ملتزم ثم يعني وقع مرات عديدة في ذنب كبير ثم رجع، يعني كل ما وقع في ذنب رجع وتاب، فهل تقبل توبته؟ نعم، من تاب يقبل الله توبته، من تاب يقبل الله توبته. نعم، إذا كان يقع في الذنب ثم يتوب وهو صادق في توبته فالله يقبل توبته. ها؟ ما أسمعك، اقرب. حتى وإن تكرر، حتى وإن تكرر إذا صدق في توبته فالله يتوب عليه. نعم، أيهما أفضل في حق المرأة إذا كانت مؤتمرة، صلاتها في سكنها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أم صلاتها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ هذه إذا كانت من أهل المدينة أو من أهل مكة فصلاتها في بيتها أفضل، أما إذا كانت آفاقية لا بيت لها في المدينة فصلاتها في المسجد تغتنم الفرصة أفضل. يعني صلاة المرأة في بيتها إذا كان لها بيت، مقيمة في بيت، أما إذا كانت آفاقية فلا بيت لها، قد تكون مسافرة، قد تكون أين. فهذا للجمع يعني بين أين. رجل صلى خلف الإمام وسهى الإمام وصلى خمس ركعات في صلاة رباعية، وهذا الرجل كانت قد فاتته ركعة وقام هو وأتى بالخامسة وهو على علم بأنها الخامسة، فهل صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة، لا يعتد مسبوق بزائدة، لا يعتد مسبوق بزائدة. أي نعم، ما هي صحيحة، أي نعم، بل لا يعتد بها. الأولى أن يجلس حتى يعود الإمام ثم هو يقوم بما فاته، لا يعتد مسبوق بزائدة. لماذا أخفيت ليلة 27؟ أصلا ما ثبت فضل ليلة 27 من رجب، ما ثبت فيها في فضلها شيء، إنما وليلة النصف من شعبان كذلك ما ثبت في فضلها شيء، إنما الذي ثبت في فضل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأحراها الأوتار. يقول: نحن نضرب بالدف بذكر جماعي كل ليلة جمعة، بدعة، الله يعافيكم ولا يبلانا. ذكر بعد هنا، ما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح؟ لا يجوز. إذا كان تطلب الشفاعة من الولي الميت فهذا شرك، أما إذا طلبت الشفاعة من شخص تظن صلاحه وهو حي تريد بطلب الشفاعة أن يدعو لك يشفع بدعائه مع دعائك فهذا جائز. إذا لم يغتر هذا المطلوب منه أو أي نعم أو يحصل يعني مفسدة دينية. هل يوجد أناس يتوبون ولا يقبل الله توبة؟ أبدا، التوبة تتوجب ما قبلها إذا كانت توبة بشروطها الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات منه والعزم على العود إليه، وإذا كان مظلمة لأحد ترد المظلمة إلى صاحبها فهي توبة صادقة يقبل الله التوبة، توبة تجب ما قبلها، يتوب الله على التائب. ما الذين لا تقبل توبتهم هم الذين يستمرون على الكفر أو على المعصية، يستهزئ بربه ومستمر على المعصية يقول يا ربي تب علي، طيب أقلع عن المعصية. الله هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز صلاة ركعتي تحية المسجد قبل صلاة المغرب أم الجلوس وانتظار الصلاة؟ إذا دخلت المسجد بعد غروب الشمس يعني صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء الحديث. أما إذا كان دخولك المسجد عند غروب الشمس فالأولى أن تنتظر حتى تغرب الشمس، لأن هذا يعني يتأكد فيه النهي، الشمس تغرب بين قرني شيطان وكما تشرق بين قرني شيطان. يقول مات إنسان وهو تارك الصلاة هل يصلى عليه؟ إذا كان تارك للصلاة متعمدا، فالسلف ما كانوا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، والمحققين من علمائنا يرون أن ترك الصلاة عمدا كفر، وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، هذا صريح طبعا. ولا يصلى على المرتد. الله المستعان، نسأل الله أن يستعملنا فيما يرضيه. الله. السؤال إذا إنسان رضع مع فتاة غير أمه إيش معنى من غير أمه؟ مع فتاة من غير أمه رضع معها يعني من أمها؟ صح بالسؤال حجل لا تشرح، أنا أفهم من هذا أكثر مما تفهم. من هو صاحب السؤال؟ من هو صاحب السؤال؟ أي أحسنت اشرح سؤال. إذا واحد رضع أي من أم أي رضع من مع بنت أي قول طيب لا تقول أوكي أي نعم، هل يكون محلل لهذا الشخص؟ اسمع أي شوف بارك الله فيك، إذا رضع الرضيع رضع من امرأة خمس رضعات معلومات أصبحت أمه وجميع أبنائها إخوان له وأصبح صاحب اللبن أبوه وجميع أبنائه إخوان له. أي نعم بارك الله فيك خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي وجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، فهي العروة الوثقى والحكم الاستمناء الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما ذكر الاستمناء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادو، فالاستمناء من العدوان. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع ما قال فليستمني، فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني يحد من شهوته. نعم ما في أعذار تبيح فعلها، وإن أفتى بعض الناس يعني بإباحته الله أعلم. على كل حال الرسول أعطانا بدائل ما نتخلى عنها. اللهم صل على رسول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلب بدائل الزواج، الصوم، أي نعم، غض البصر، الاستعفاف، من يستعف يعفه الله، من يصبر يصبره الله، وهكذا من يتصبر يصبره الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا أخوكم من العراق، ونقول مرحبا بإخواننا. نعم، أرجو أن تبين للإخوة نعمة الأمر بالمعروف. طيب وش الكلام اللي نقوله؟ ما سمعت في هذه البلاد حفظها الله من كل شيء. جزاك الله خير، استجاب الله دعاك. شوف شو يقول هذا شاهد، شاهد من أهلها. يقول والله، يعني هو يريد أن يمثل أنه الحمد لله الأمر بالمعروف نعمة في هذه البلاد. يقول والله في زمن صدام كنا لا نرى شرا منه، يعني هم في زمنه لا يرون شرا منه، ولكن بعدما هلك رأينا شرا فاق ذلك بمليون. هذا صحيح. اي نعم، ها واقع. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما رأيكم عن علماء الهند، يعني علماء الديوبند، هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أنت ما مرادك بهذا السؤال؟ هل تريد الفتنة؟ هداك الله. من وافق الكتاب والسنة فهو مقبول، من خالف الكتاب والسنة فهو مردود، حتى وإن ادعى أنه من أهل السنة والجماعة. إذا خالف الكتاب والسنة فمخالفته مردودة. من صلى الفجر وأراد أن يكسب أجر حجة وعمرة، نعم، في كما في الحديث، هل يجب عليه أن يجلس مكانه دون أن يتحرك؟ لا، هو إذا صلى في المسجد النبوي في أي مكان وسألته أين صليت اليوم يقول في المسجد النبوي. يعني فإذا تنقل خاصة ليس بنية المغادرة ولكن بنية تتبع رياض الجنة، حلق الذكر أو مكان يكون أريح له في المسجد، وهو في نيته المكث في المسجد، حتى لو خرج بنية العودة، خرج لأجل قضاء حاجة ضرورية ويتوضأ وبنية العودة، فهو لم يبرح مكانه ويحصل على الأجر إن شاء الله. كثرت ما أدري ما يمدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي، أحببتنا. ما حكم المال المكتسب من مسابقات الشركات؟ مثلا أفوز بسيارة من شركة اتصالات، وشركة الاتصالات أعطتك السيارة جائزة، ولا أعطتك على حساب المساء المغفلين؟ يعني هذا مثل القمار ومثل اليانصيب. هنا ما الحكم في هذا؟ رجل حلف على كتاب الله بالكذب وهو يعلم لينجو من شر، نسأل الله له والعافية. على كل حال، إذا أكره على الحلف على الكتاب، على كتاب الله عز وجل، لكن كيف ينجو من شر؟ هو على كل حال ارتكب كبيرة من الكبائر، ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلص التوبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سلم السعد. يقول هل بيع الخمور في بلاد أمريكا وغيرها إيش لغير المسلمين؟ لا، ما يجوز يا أخي تبيع الخمر لا لمسلم ولا لغير مسلم إذا كنت مسلما. ما شاء الله. أي نعم، ما يجوز أن تبيع الخمر لا لمسلم ولا لغير مسلم، بل بيعه للمسلم أشد. وإن بعته إلى غير مسلم فأنت تأكل مالا حراما. لا يجوز بيع الخمر، ليست مباحة، ليست حلالا، فلا يجوز بيعها. ومن شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة. أي نعم. هل هناك دعاء حفظ للسيارة الجديدة؟ أبدا، إنما فيه دعاء عام، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك، نعم، في نفسك ومالك وبدنك، ويحفظ سيارتك. الحمد لله، احفظ الله يحفظك. أي هذا سؤال أريد أن يبين لي كاتبه نفسه، لأنه كذب، كذب وادعى دعاوي الحقيقة هو فاجر فيها. أخاف أني قلت الكلام هذا ويخفي نفسه. أي نعم، على كل حال هو كان، لأنه جعل قضايا ادعى يعني دعاوي على المملكة وهو كاذب في هذا، وحسيبه الله. إذا أراد أن يناقشني فيما بيني وبينه فلا عندي مانع، ولكن سأقول له كذبت، إلا أن يأتيني بدليل. إذا كنت مدعيا فالدليل وإذا كنت ناقلا فالصحة. بعض الناس يتكلم ولا يبالي. تكاثرت الضباء على خراش، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذه الأيام لا يوجد عمل لبعض الموظفين كالمعلمين أو بعض المعلمين، يعني إجازة، فيقوم البعض بالاستئذان ممن هم مغتربين من مدراهم في العمل ويوكل من يقوم بالتوقيع عنه. ما يجوز هذا، غش إن شاء الله. يوكل من يوقع بالدفتر الدوام عنه، فبذلك يكون محسوبا أنه مداوم. فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، هذا بداهة. ومن عاونه على ذلك فقد عاونه على الإثم والعدوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سبحان الله العظيم، هذا ما يدري أو لا يحسن الظن بالله عز وجل. يقول إذا طلق الرجل زوجته فقط لأنه كرهها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا ألا تعرف هذه الآية يا أخي؟ والعجيب أنه قال، يعني مع العلم بأنها مطيعة وحافظة.